يكون على سبيل التوبيخ والتقريح، هل هو نعيم أو عدم؟ نعيم أو عدم؟ هو من جنس العدم، هو عقاب فوق عدم. إذا لهم النار وفوق ذلك يوبخهم الله ويقرعهم ويزرهم، فهو من جنس العدم. الجواب الثاني؟ الجواب الثاني أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم بواسطة الملائكة، بواسطة الملائكة بإذنه. نعم، إذا الملائكة تكلمهم بأمر الله وإذنه. هذه الآية الأولى. الآية الثانية مما مر معنا أمس، قول الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. مقرر في الأصول أن لفظة كتب من الألفاظ التي تدل على الوجوب، كتب وفرض. إذا معنى كتب عليكم القصاص فرض عليكم. إذا فالقصاص واجب فرض عين وحتم ولازم. وبعد ذلك الله تعالى نفى القصاص، إذا كان واجبا وعينيا فلا يجوز سقوطه. الله تعالى أسقطه فقال بعد ذلك: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كيف يجمع؟ ما هم الآية التي القصاص فرض إلا إن عفي، إلا إن عفا. نعم، إذا فهو من باب العام المخصوص، عام مخصوص. القصاص في الأصل فرض عين وواجب، إلا إذا عفى أولياء المقتول فلهم ذلك. إذا فأولياء المقتول هم بالخيار، إن شاءوا اقتصوا من القاتل وإن شاءوا أخذوا الدية. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين والأقربين. هذه الآية ظاهرها إثبات الوصية للوالدين والأقربين، مع أن آية النساء التي نزلت بعدها بضميمة الحديث ينفيان الوصية للوارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والورثة هم المذكورون في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ومنهم الوالدان، قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أباه فلأمه الثلث. إذا الله تعالى أثبت للوالدين الميراث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوالد. وآية البقرة تقول: الوصية للوالدين والأقربين. فكيف يجاب عن ذلك؟ فهم الإشكال واضح. محمد، ما الجواب؟ الجواب أن الآية قد تكون قد نسخت، الحديث قد نسخ الآية، وهناك وجه آخر التي نقف عند هذا. إذا آية البقرة منسوخة، ولكن ليس منسوخة بالحديث، هي منسوخة بآية النساء مع بيان. إذا الحديث ليس ناسخا وإنما هو مبين للناسخ. الحديث بيان للناسخ، والناسخ هو الآية التي في النساء. نعم، جواب ثاني. جواب ثاني: قد يكون هناك مانع يمنع الوالدين من الإرث، مثلا يقدر يكونوا مملوكين يعني عبدين. أحسن. الجواب الثاني عودوا بجهة أخرى. من العام المخصوص. عام المخصوص. إذا الجواب الثاني نقول: آية البقرة الوصية للوالدين آية عامة تشمل الوالدين الوارثين والوالدين غير الوارثين اللذين فيهما مانع من الموانع. واضح؟ كأن يكونا كافرين أو رقيقين أو غير ذلك. إذا فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أخرج به الوالدين الوارثين، وبقي الوالدان غير الوارثين داخلان في عموم الآية. إذا فكأن آية البقرة الوصية للوالدين، نقول الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين، من الوالدين والأقربين. الوصية غير الأقربين غير الوارثين. إذا فالآية حكمها باق في غير الوارثين، كأن يكون الوالدان رقيقين أو أن يكونا كافرين أو أن يكون الأقربين ليسوا من الورثة أصلا أو من الورثة ولكن منعهم مانع. إذا فالآية باق حكمها ولكن في غير الوارثين. وآية النساء أخرجت الوارثين. هذا وجه الجمع بينهم. والشيخ رحمه الله في هذا القول الثاني بناء على أنه من العام المخصوص قال: والظاهر أنه من باب النسخ الجزئي. وقد تقدم في الأصول أن النسخ قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، بمعنى آية البقرة نسخ بعضها. القول الثاني الذي قرره قاله ابن حزم وقال به غير واحد يقولون هذا من باب العام المخصوص، والشيخ رحمه الله قال لك: لا، هذا من باب النسخ ولكن النسخ الجزئي، بمعنى آية البقرة نسخ جزءها. كانت في أول الأمر تدل على جواز الوصية للوالدين مطلقا، فلما نزلت آية النساء نسخت جزءها فصارت منسوخة بالنسبة للوالدين الوارثين ومحكمة بالنسبة للوالدين غير الوارثين. إذن فهذا من باب نسخ. لماذا قال الشيخ ذلك؟ قال: لأن الآية نزلت وتقرر حكمها، فإن كان يقصد بقوله تقرر حكمها أنه قد عمل بها فنعم، وإلا فغير مسلم، لأن القاعدة في الأصول أن العام الخاص إذا نزل بعد العمل بالعام فهو من باب النسخ، وإلا فهو تخصيص، وإن أتى مخص بعد العمل نسخ والغير مخصص جديد. كذلك من الآيات التي مرت قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، هذه الآية ظاهرها وعلى الذين يطيقونه أي الصيام الذي سبق ذكره فدية طعام مساكين، والذين يطيقون هم الذين يستطيعون القادرون، إذن ظاهر الآية أن القادر على الصوم له إن شاء أن يخرج الفدية أن يطعم عن كل يوم مسكين، هذه الآية ظاهرها أن القادر على الصوم إن شاء أن يفدي فله أن يخرج الفدية، والله تعالى في آية أخرى بعد ذلك قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، واللام لام الأمر اقترنت بالمضارع من ألفاظ الوجوب، من ألفاظ من الصيغ اللي تدل على الوجوب، إذا الآية ديال فمن شهد منكم الشهر فليصم ظاهرهاش أن الصوم واجب لا يجوز للقادر أن يخرج الفدية، وقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ظاهرها أن القادر يجوز له أن يخرج الفدية، فكيف يجمع بينهما؟ نعم، إذا الجواب الأول أن الآية الأولى منسوخة وعلى الذين يطيقون في بداية الأمر، يعني في بداية الإسلام كان المسلم مخيرا بين الصيام والإطعام، وهذا صرح الله تعالى به بعد ذلك قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إذا ففي بادئ الأمر كان العبد مخيرا إن شاء صام وإن شاء أفطر وأخرج الفدية، والصوم خير له من الإفطار، وبعد ذلك فرض الله لما استأنسوا بالصوم وعرفوا مقاصده وفوائده فرضه الله عليهم قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا الجواب الأول. الثاني الجواب الثاني على آية قبيل المحدث وهو لا يطيقونه، والدليل على ذلك في رواية في الآية التي جاء فيها والذين يطوقونه في قراءة هي نفس الآية قراءة بعض الصحابة يطوقونه، نعم، والعب وعلى الأنس الذي كان يجمع الناس بعد خروج رمضان على قصعة من الكلب، نعم، ولكن هو كبير، ولكن أحسنت ما ذكرت، إذا الجواب الثاني نقول هنا لا محذوفة، الآية فيها لا محذوفة والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقون لا محذوفة، إذا التقدير وعلى الذين لا يطيقون فدية، وعلى هذا فليست منسوخة هي محكمة، إذا فالمقصود بالآية الذين لا يستطيعون كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا ممن لا يستطيع الصيام، إذا فالآية تشملهم الذين لا يطيقون ولا يستطيعون الصيام فعليهم الفدية، والدليل على هذا التقدير الدليل على أنها هنا لا محذوفة هو قراءة بعض الصحابة وعلى الذين يتطوقونه بتشديد الطاء والواو، يتطوقون ويتطوقون بمعنى يتكلفون، فظاهرها أنهم ليسوا قادرين على الصيام ومع ذلك يتكلفون الصيام، ومن الذي يتكلف الصيام؟ القادر أو العاجز؟ إذن فالمراد بها غير القادرين، إذن هذا هو وجه الجمع بين الآيتين. وقفنا عند قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إذن قال تعالى في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه الآية ظاهرها وجوب مقاتلة الكفار إذا قاتلوا المسلمين، يجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار متى مطلقا؟ إذا قاتلوا، قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، إذا ظاهرها أن وجوب مقاتلة الكفار لا تكون إلا بعد رفع السلاح عليهم، إلا إذا قاتلوا أرادوا أن يقتلونا حينئذ وجب علينا أن نقاتلهم قتال دفعهم، هذه الآية ظاهرها يعارض قوله تعالى في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فظاهرها العموم وجوب قتال الكفار والمشركين مطلقا سواء كانوا من المقاتلين سواء قاتلونا أو لم يقاتلونا، وشوف من وجه التعارض، إذا قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم على ماذا تدل الآية؟ وجوب مقاتلة الكفار إذا قاتلوا المسلمين، وقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم في سورة التوبة ظاهرها وجوب قتال الكفار مطلقا، وكذلك قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون ظاهرها وجوب مقاتلتهم مطلقا، كيف يجاب عن هذين؟ أجيب عن هذا من ثلاثة أوجه، أجيب عن هذا التعارض بين الآيتين في الظاهر وفي الصورة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من الأوجه التي أجيب بها عن هذا التعارض في الظاهر أن الآية آية البقرة منسوخة، أن آية البقرة منسوخة بآية التوبة. ففي بداية الإسلام كان الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار الذين يقاتلونهم، وهذا معلوم في الشريعة، التدرج في الشريعة أمر معلوم. فالله تعالى لما أراد أن يحرم الخمر في بداية الإسلام لأن نفوسهم كانت قد اعتادت شربها، معلوم أن أول آية نزلت في ذلك تذكر لهم المدار التي توجد فيه ولم تحرم عليهم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ضرر الخمر والميسر أكبر من نفعهما، لم تحرم. ونزلت بعد ذلك آية أخرى حرمت عليهم الخمر في وقت معين ولم تحرمه مطلقا عند إتيانهم الصلاة، إذا أرادوا أن يصلوا فلا يجوز لهم أن يشربوا الخمر، وبعد انتهاء الصلاة إذا لم يكن وقت للصلاة فلهم أن يشربوها إن شاء. وهي قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فلما ألفوا هذا الحكم، لاحظ الخمر كانوا مولفين في الأول اعتادت أنفسهم، فلما ألفوا المنع منها في وقت معين كانت نفوسهم بعد ذلك مهيئة ومستعدة لقبول الحكم البات والقاطع وهو تحريمها مطلقا. فأنزل الله بعد ذلك في المائدة، وهي من أواخر ما نزل من أواخر السور التي نزلت سورة المائدة مدنية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنزلت الآية التي تحرم ذلك مطلقا تحريما باتا. قالوا فكذلك هنا في القتال، في بادئ الأمر الله تعالى أذن للمسلمين أن يقاتلوا الكفار، في بادئ الأمر أذن الله جوز للمسلمين قتال الكفار، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على سبيلهم، إذن الإذن بقتال الكفار. بعد ذلك أوجب الله تعالى عليهم قتال الذين يقاتلونهم في هذه الآية في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم. لما اعتادت نفوسهم على هذا الحكم اللي هو وجوب مقاتلة المقاتل فرض الله تعالى عليهم قتال الكفار مطلقا إلا من استثني من المعاهد والذمي والمستأمن فهذا أمر معلوم. إذن لما ألفت نفوسهم فرض الله تعالى عليهم بعد ذلك القتال مطلقا فقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن فعلى هذا الوجه الأول آية التوبة ناسخة لآية البقرة، وهذه الآية وقاتلوا في سبيل الذين قاتلناكم آية منسوخة. الجواب الثاني أن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فيه تهييج للمسلمين وتحريض لهم على القتال، لأن معنى قوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني أن هؤلاء الكفار من شأنهم أنهم يقاتلونكم، هم أعداؤكم وهم خصومكم، هم يقاتلونكم، هم يحاربونكم على دينكم على إسلامكم، فيجب عليكم أن تقاتلوهم. إذن ما هو المقصود قاتلوهم إذا قاتلوكم؟ لا، المقصود قاتلوهم لأنهم أعداؤكم ولأنهم يحرصون على قتالكم فلا تتركوهم. إذن فهي من باب التهييج والتحريض على قتالكم، مفهومنا؟ وليست منسوخة، واضح؟ وحينئذ على هذا التأويل لا تعارض بينها وبين قوله تعالى فاقتلوا المشركين، لأن المراد بها التحريض والتهييج، واضح الوجه؟ الوجه الثالث، الجواب الثالث من الأجوبة التي أجيب بها وهو أظهر الأوجه وأصوبها، أن يقال إن معنى قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي قاتلوا في سبيل الله الذين من شأنهم أن يقاتلوكم، هذا أظهرها وقدمت عليه نصوص من السنة، قاتلوا في سبيل الله الذين من شأنهم أن يقاتلوكم، وقصد بهذا الاحتراز عن النساء فليس من شأنهم أن يقاتلوا، والصبيان فليس من شأنهم أن يقاتلوا، والعجزة فليس من شأنهم أن يقاتلوا، وأصحاب الصوامع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم ليس من شأنهم أن يقاتلوا. إذن أمرنا الله تعالى بقتال الكفار مطلقا حتى الصبيان والنساء؟ لا، أمر الله بقتال الذين من شأنهم القتال، واضح؟ الشباب الأقوياء الذين من شأنهم أن يقاتلوا هؤلاء أمرنا بقتالهم. أما الصبيان والذراري الأطفال الصبيان وكذلك الشيخ الهرم إذا لم يكن محرضا على قتال المسلمين لم يكن له رأي، وكذلك أصحاب الصوامع من اتخذ صومعة يتعبد فيها ولا يقاتل، فهؤلاء ليس من شأنهم قتال المسلمين فلا يجب قتالهم. وإنما الذي يجب قتالهم هم الذين من شأنهم القتال، هم الذين يستطيعون القتال، هم القادرون على القتال. وهذا رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله، والشيخ رحمه الله قال يظهر لي أنه أصوب، والظاهر أنه أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في السنة الصحيحة عن قتال الصبيان، ونهى عن قتال الذراري، ونهى عن قتال أصحاب الصوامع، ونهى عن قتال الشيخ الهرم، إلا إذا كان له رأي في القتال. شيخ كبير ما كيشاركش في القتال ولكن له رأي، قال لهم إذا مشيتوا جوني من المرجمين له رأي فهذا يقاتل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هدر دم كثير من هؤلاء الشيوخ ممن كان لهم رأي في قتال المسلمين، ومن كانوا يهيجون على قتال. إذا خلاصة الكلام، ما هو وجه الجمع بين قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم مع قوله فاقتلوا المشركين؟ ثلاثة وجوه. الأول أنها منسوخة. الوجه الثاني المراد تهييج، الذين يقاتلونكم فيه تهييج وتحريض على قتال، يعني أن هؤلاء خصومكم وأعداؤكم ويقاتلكم فلا تتركوهم، فحينئذ لا تعارض بينها وبين آية التوبة. الوجه الثالث أن معنى الذين يقاتلونكم الذين من شأنهم أن يقاتلوا، أما الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والعجزة فلا تقاتلوا. هذا جلس. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه الآية تدل بظاهرة على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم، وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا. قاتلوا أم لا؟ قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله فإذا انسلخ ظلوا فتنة الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، يعني اقتلوا الكفار حتى يعم التوحيد في جميع الأرض، حتى لا يبقى شرك بالله تعالى، وإطلاق الفتنة على الشرك كثير. ومن هذا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال غير واحد من السلف ومنهم الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزهد. قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وكقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون. وجواب عن هذا بأمور، الأول وهو أحسن وأقربها أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهيج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتهم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن هذا الوجه دلت عليه الآية وقاتلوا المشركين كافة كما، إذا مش معنى كما يقاتلونكم كافة، تهييج وتحريض على قتالهم، يعني أن هؤلاء خصومكم وأعداؤكم هم يقاتلونكم وأنتم تجلسون، قاتلوهم كما يقاتلونكم. إذا معنى وقاتلوا الذين يقاتلونكم نفس ما دل عليه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم. نعم. الوجه الثاني وخير ما يفسر به القرآن الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا. علاش قال وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا؟ لأنه معلوم أن من حكم التشريع تشريع كثير من الأمور في الإسلام تدريجية، كثير من الأمور الله تعالى شرعها ولكن بالتدريج، ابتدأ حكمها في الأول تخفيفا ثم بعد ذلك غلظ شيئا فشيئا حتى وصل إلى درجة أخيرة. وهذا في كثير من الأحكام، منها ما مثلت به كالخمر، وكذلك الصيام، في الأول كان العبد مخيرا بين الصوم والإطعام، وفي الثاني كان العبد مرغبا في الصوم أكثر من الإطعام، وفي المرتبة الثالثة فرض الله تعالى عليه الصيام. وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته، لتخف يبقى الشديد، لتخف صعوبته، المراد تخف صعوبته على النفوس، لأنه في بادئ الأمر قد يكون شاقا على النفوس كالخمر. الخمر المسلمون العرب في بادئ الأمر كانوا اعتادوا شربه، أنفوا شربه من صغرهم، كان مما يشربونه مع كل وجبة أو يشربونه في كل لحظة واحدة كما نشرب نحن الشاي أو غيره، فكان الأمر معتادا عندهم ألفوا شرب الخمر. فإذا نزل الحكم بالتغليظ أولا وبالتنفير منه في بداية الأمر وتحريمه كان ذلك شاقا على النفوس، فلتخف صعوبته على النفوس الله تعالى تدرج في الخمر. مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها ذكر أولا بعض معايبها بقوله قل فيه ما إثم كبير، ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت كما دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله وأن تصوموا خير لكم، ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إيجابا حتما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجب ثم أوجب عليهم قتال من قاتله بقوله دون من لم يقاتله ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابا عاما بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآية. الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لأنه الصواب أن الآية محكمة وأن معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم أي من شأنهم أن يقاتلونكم. لهذا دائما القواعد الأصولية تقتضي هنا ترجيح الوجه الأول أو الثاني، قاعدة الأصولية تقتضي ترجيح الأول أو الثاني، لأن القول الأول فيه أن الآية محكمة غير منسوخة، والقول الثالث كذلك فيه أن الآية محكمة وليس منسوخة بخلاف القول الثاني. وفي الأصول مقرر أنه عند تعارض في الظاهر النسخ بعد محاولة الجمع، فإن لم نستطع الجمع حينئذ يلتجأ إلى النسخ إذا علم التالي، وهنا إذا أمكن الجمع فالجمع أولى لأن الجمع فيه إعمال دليلين وإعمال الدليل أولى من إلغاء أحدهما. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء أي من شأنهم أن يقاتلوكم يقاتلونكم، بعد النسخ يقاتلونكم إخوان أن تنصبوا المضارع والمسبون بحكم أي من شأنهم أن يقاتلونكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم، وبهذا ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرمي إذا لم يستعن برأيه يستعن برأيه يعني إذا لم يستعن المقاتلون برأيه فهو مستعان برأيه لا مستعين هو، لا هم يستعينون برأيه. والشيخ الهرمي لا إذا قتلت، أما الذي يستعين جاء من الصوف الشيخ الهرمي ولم يقتل المرأة ولكن المرأة إذا قاتلت والشيخ الهرمي إذا لم يستعن برأيه. أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن أبي العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري. قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم قال تعالى من اعتدى عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ظاهر الآية، ظاهر الآية تدل على طلب الانتقام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى، منها قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، وقال تعالى والذين إذا أصابهم البغي وهم ينتصرون، وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذن فظاهر هذه الآية كلها، ظاهرها، ظاهر هذه الآية كلها معنى تدل على معنى واحد، وهو وجوب الانتقام من المعتدي، من المسيء، وجوب الانتقام. هذه الآيات تعارض بظاهرها آيات أخرى كقوله تعالى فاصفح الصفح الجميل، وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى بعد وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن فآيات أخرى تدل على أن تدل على العفو والصفح. إذن هذه الآية الأولى تدل على طلب الانتقام، والآيات الأخرى تدل على العفو والصفح والحلم والصبر. فكيف يجمع بينهما؟ الجمع بينهما من وجهين، من وجهين صحيحين. الوجه الأول أن الآيات الأول تدل على تشريع الانتقام وعلى أنه أمر مشروع وأمر جائز، والآيات الأخرى تدل على الأفضل والأحسن. فالانتقام في الأصل جائز ومشروع، ولكن الأفضل والأحسن العفو والصفح. من أراد أن ينتقم فله ذلك، والآية في سورة الشورى صرحت بذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن من أراد أن ينتقم، من أراد أن يعاقب إذا عوقب، فمن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إذن فمن عاقب بعد أن عوقب فله ذلك، لا يلام وليس آثما في الشرع، ولكن من عفا وصبر وصفح أفضل فذلك أفضل. واضح الوجه الأول؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الانتقام قد يكون أحسن في بعض المواطن، وأن العفو قد يكون أفضل في بعض المواطن. إذن فالمراد حينئذ بآيات كل آية في موطنها، ففي بعض المواطن يكون طلب الانتقام مطلوبا، وفي بعض المواطن يكون العفو والصفح مطلوبا. مثلا من المواطن التي يكون فيها الانتقام مطلوبا ويكون هو الأحسن وهو الرادع لمن فعل السيئة، من أخذ لشخص جاريته، مثل المؤلف في هذا المثال وقد يمثل بغيره، من أخذ لشخص جارية، واحد يملك جارية فأخذها لك شخص وزنى بها، ففي هذا الموطن الانتقام والردع والزجر أحسن من العفو والصفح. ماشي تأخذ من عنده جارية وتقول لي أنا صبرت وحلمت عليك ولا تعيد الكرة مرة أخرى، لا، هذا يستحق الزجر ويستحق الردع. ففي هذا المقام لا يطلب منك العفو والصفح، إنما يطلب الانتقام بأن يزجر عما فعل، بأن يعزر عن فعله الذي فعل. إذن ففي بعض المواطن يكون طلب الانتقام أفضل، وفي بعض المواطن يكون العفو والصفح أحسن. كما إذا أساء لك بعض إخوانك تكلم فيك، بعض إخوانك أخطأ وسبك، بعض إخوانك أخطأ ولطمك مثلا، ففي هذه المواطن يستحسن العفو والصفح، وبالخصوص إذا كان ذلك بين خصوص الناس، بين خاصة الناس، بين طلبة العلم، بين خاصة الناس الذين يفرض فيهم أن يكونوا أفضل من غيرهم لأن الله شرفهم ومدحهم وزكاهم، فالعفو والصفح في هذا الموطن يكون أفضل من الانتقام. فإذا تكلم فيك أخوك الطالب وجرحك بكلمة، أو قال فيك كلمة لا تليق، خطأ منه، زلة صدرت منه، فما هو الأفضل؟ أن تكافئه بمثلها وأن ترد عليه الكلمة بكلمة أو كلمات، أو الأفضل العفو والصفح؟ هنا يكون العفو والصفح أفضل. أما من زنى ببنتك أو بأختك أو بغير ذلك فلا يقال هنا العفو والصفح، بل هنا الانتقام مطلوب، والانتقام مشروع ردعا لذلك الفاعل الذي فعل ذلك. واضح المقصود؟ إذن الجواب من وجهين، الوجه الأول أن الآيات الأول دلت على أن طلب الانتقام مشروع وأن الأفضل العفو والصفح. الجواب الثاني أن طلب الانتقام مشروع وأفضل وأحسن في مواطن، وأن العفو والصفح أفضل من الانتقام في مواطن. هذا معنى الآيات التي دلت على الانتقام والآيات التي دلت على العفو. واضح كده؟ ولذلك أبو الطيب المتنبي أشار لهذا الوجه الثاني الذي ذكرناه، قال إذا قيل حلما قال للحلم موضع. إذا قيل لهذا الممدوح الذي يمدح قال للحلم موضع، الحلم عند الله الصبر له مكانه. إذا قيل حلما قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل، وحلم الفتى في غير مكانه جهل. إذا ظهر بهذا البيت ماذا؟ أن الحلم له مكان وأن الانتقام له. إذا قيل حلما هذا مصدر مؤكد يعني احلم مصدر النائب منافع فعلي، هذا مصدر نائب منافع كقولك صبرا على الشدائد. إذا حلما أي احلم كأنني أمرتك بالحلم. نعم لا يظهر له وجه، الذي يظهر له وجه هو النصب، لأن النصب غيكون من باب المصدر النائب منافع فعلي، وهذا معروف في اللغة. نعم لا الوزن واحد لا يتغير حلم ولا حلم الوزن واحد. نعم إذا قيل حلما قال لا غير حلما بالنصب هذا أظهر وجهه أظهر، لأنه يكون مصدر نائب منافع فعلي كقوله تعالى قالوا فصبر جميل بمعنى اصبر صبرا جميلا. وهذا من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه الآيات تدل على طلب الانتقام، وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة كقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية، وكقوله لا يحب الله جهر بالسوء من لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكقوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الآية، وقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام كقوله فاصفح الصفح الجميل، وقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكقوله ادفع بالتي هي أحسن، وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والجواب عن هذا بأمرين، أحدهما أن الله بيّن مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، ويدل لهذا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نعم منذ هذه الآية ذكرت جزاء سيئة تبين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى الأفضل فمن عفا وأصلحت الله. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه جاهليته مثلا إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا الآية أي كما بدأ الكفار كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب. هذا أيضا من الأمثلة التي يمثل بها لطلب الانتقام، إذا بدأ الكفار بقتال المسلمين وشكر العفو والصبر والحلم والصبر لا بد أن يكون الانتقام مطلوبا. وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا الآية أي كما بدأ الكفار بالقتال فقتالهم فقتالهم واجب، بخلاف من ساء إليه بعض إخوانه من المسلمين. من أساء إليه بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه من المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. وقد قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلما فللحلم موضع. وقد قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلما فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهلا. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذه آية معناها واضح، وهو أن الردة تحبط الأعمال، ولكن الله تعالى قيدها بالموت على الكفر، يعني من ارتد عن الإسلام وكفر بالله تعالى ومات على الكفر أعماله التي عمل كلها باطلة، كلها يحبطها الله تعالى. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ولكن انتبهوا في الآية، هل الردة تبطل الأعمال بذاتها أو تبطل الأعمال بقيد الموت على الكفر؟ هل الردة تبطل الأعمال مطلقا أو بقيد الموت على الكفر؟ بقيد الموت على الكفر. الآية كيف قال فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذا الآية ظاهرها أن الردة تحبط الأعمال إذا مات المرتد على الكفر ولم يتب إلى الله ولم يرجع إلى الإسلام. ظاهر هذه الآية معارض لقوله تعالى مثلاً: لئن أشركت ليحبطن عملك بالإطلاق. ولم تقيد إحباط العمل آية أخرى، ليس فيها تقييد إحباط العمل بالموت على الكفر. قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن هذه الآية الثلاث التي سمعتم دلت على ماذا؟ على أن الردة تبطل الأعمال بدون قيد الموت على الكفر. إذن شنو عندنا؟ الآية التي في البقرة آية مقيدة، والآيات الثلاث التي ذكرت آيات مطلقة. آية البقرة مقيدة بماذا؟ بالموت على الكفر. والآيات الثلاث الأخرى التي ذكرت مطلقة وليس فيها التقييد، فظاهرها أن الردة تحبط الأعمال مطلقا، سواء مات صاحبها على الكفر أو لم يمت على الكفر لأن رجع للإسلام. وآية البقرة ظاهرها أنه لا تحبط أعمال المرتد إلا إذا مات على الكفر. كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بتطبيق القاعدة الأصولية، وهي حمل المطلق على المقيد. فنقول: الآيات الثلاث مطلقة وآية البقرة مقيدة، فيجب أن يحمل المطلق على المقيد، فتقيد الآيات المطلقة، وهي قوله تعالى: ومن يكفر فمن يكفر ب قوله تعالى: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذه الآية الثلاث كلها تقيد بقوله تعالى: فيموت وهو كافر. فنقول: الردة التي تبطل بها أعمال العبد التي عملها هي الردة التي تكون بقيد الموت على الكفر. من ارتد ومات على الكفر ولم يرجع إلى الإسلام فقد حبطت أعماله كلها. أما من ارتد ورجع إلى الإسلام وتاب إلى الله تعالى قبل موته فلا تحبط أعماله. واضح الجمع؟ إذن فهي من باب حمل المطلق على المقيم. وقد استشكل هذه الآية كثير من أهل العلم، وبعضهم ترك الآيات على إطلاقها فقال: إن المرتد تبطل أعماله مطلقا سواء مات على الكفر أو مات على الإسلام. والصواب ما قاله الشافعي رحمه الله والإمام مالك، وهو الجاري على القواعد الأصولية، حبل المطلق على المقيد، وأنه لا تبطل أعماله إلا إذا مات على الكفر. مراد الكفر بالله تعالى، ولذلك الشارع من يطلق الشرك سيأتي معنا في الآية بعد هذا: ولا تنكحوا المشركات. الشرك المراد به كل ما يخرج عن الإسلام، كل مكفر من المكفر. فالمراد الكفر ما يخرج عن الدين، ما يخرج عن الإسلام، سواء كان شركا أو غير ذلك. والآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قوله تعالى وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر بدليل قوله فيمت وهو كافر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام. فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية. وقوله لئن أشركت ليحبطن عمله الآية. وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول. إذن فتقيد الآيات المطلقة بالموت. إذن بالموت جار متعلق بماذا؟ تقيد أو بالمطلقة؟ مقيد. هذا المعنى يكون. فتقيد الآيات المطلقة بماذا؟ بالموت على. تقيد بالموت على الكفر الآيات المطلقة ولا يتعلق بالمطلقة. فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول، وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه. وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق، وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله تعالى. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ظاهر الآية تحريم نكاح كل كافر. ولا تنكحوا المشركات، مشركات جمع وهو محل بأل فيفيد العموم، جمع محل بأل يدل على العموم. إذا مش معنى ولا تنكحوا المشركات؟ لا يجوز للمسلم أن ينكح أي مشركة، أن ينكح كل كافرة سواء كانت يهودية أو نصرانية أو لا دين لها، لا يجوز نكاح كل مشركة لأنه محل بأل. ولا تنكح المشركة. ومثلها قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا تمسكوا بعصم امرأة كافرة كيف نكت. الكوافر جمع محل بأل يفيدهم. هذه الآية ظاهرها يعارض آية المائدة وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الشاهد لما ذكر الله تعالى ما يحل ذكر من والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فظاهر آية المائدة أن المرأة الكتابية إذا كانت عفيفة محصنة طاهرة فيحل للمسلم نكاحها. إذا ظاهرهما التعارض. آية البقرة تقول ولا تنكحوا المشركات ولو كانت كتابية، وآية المائدة تقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يحل نكاحهن. كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينها من باب هذا من باب العام المخصوص، أن آية البقرة عامة وآية المائدة خاصة فيحمل العام على الخاص. إذن هذا من باب العام المخصوص الذي دخله خصوص. إذن فمعنى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات إلا إذا كن كتابية، ولا تنكحوا المشركات ما لم يكن كتابية، فإن كن كتابيات حل لكم نكاحهن. واضح الكلام؟ إذن المشركات في قوله تعالى المشركات عام ولكن خصص بآية المائدة، فيصير المعنى ولا يجوز لكم أن تنكحوا أي مشركة إلا إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية فيحل نكاحها بآية المائدة، فهو من باب العام الذي دخله الخصوص. واضح الكلام؟ أما ما ورد عن بعض الصحابة من منع نكاح اليهودية والنصرانية، ورد عن بعض الصحابة التغليظ في ذلك والنهي عن نكاحهم، فقد أجيب عنه بأجوبة، منها أن ذلك وقع من بعض الصحابة لئلا تبقى نساء المسلمين بلا زوج، فإنه في زمن من الأزمان قد أقبل كثير من الناس على الكتابية، على نكاح الكتابية، وتركوا نكاح المسلمات، فخشي الصحابة أن تبقى المسلمات بلا نكاح، فقيل ما قيل. هذا من بعض الأجوبة التي أجيب بها. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر الكتابيات، وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله ولا تنكحوا المشركات أي ما لم يكن كتابيات، بدليل قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وحكى ابن جرير الإجماع على هذا. وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزويج يهودية وعلى تزوج يهودية لأن ماشي هو أراد تزويجها، هو أراد أن ينكحها لنفسه. وعلى حذيفة تزوج نصرانية فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. قال ابن جرير قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تأملوا هذه الآية في سورة البقرة. المطلقات هذا جمع مؤنث سالم وهو محلى بأن، فأيضا يفيد العموم. الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم كما هو مقرر في الأصول. إذا قوله تعالى والمطلقات يشمل جميع المطلقات، فمعنى الآية كل مطلقة تعتد ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا ظاهرها العموم لأنه جمع محلى بأن، إذا كل ما مطلقة يجب عليها أن تعتد بعد طلاقها ثلاثة قروء، والخلاف في القرء معروف هل هو الطهر أو الحيض. فالقصد أنها تمكث ثلاثة أقراء وبعد ذلك تنقضي عدتها. هذه الآية ظاهرها يعارض آيات كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى في اليائسة المرأة الكبيرة التي يئست من الحيض لما قدش كتحيض، وكذلك في المرأة الصغيرة التي لم تصل إلى وقت الحيض قال تعالى في مدة عدتهما واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك، يعني عدتهن ثلاثة أشهر. وكذلك قوله تعالى في المرأة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأجل المرأة الحامل إذا طلقها زوجها واش وضع حملها سواء كان تسعة أشهر أو ثمانية أو أسبوعا أو يوما أو يومين، أجلها وضع حملها. وكذلك هذا معارض في الظاهر لقوله تعالى في المنكوحة المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال تعالى فيها فما لكم عليهن من عدة تعتد، يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتد، فلا عدة لها أصلا إذا عقد عليها وطلقها قبل الدخول بها، فلا عدة لها أصلا. إذا الآية والمطلقات كتدخل فيها الذي لم يمسها زوجها، وتدخل فيها الحامل، وتدخل فيها الكبيرة السن اليائسة، وتدخل فيها الصغيرة التي لم تصل إلى وقت الحيض. فكيف يجاب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن آية البقرة عامة، وهذه الآية التي ذكرت مخصصات لها، والعام يجوز أن يخصص كثيرا من المرات، هذا تكرر في الأصول أن العام يجوز أن يدخله التخصيص مرارا وأكثر من مرة، بحيث لا يبقى منه إلا فرد واحد، ممكن يدخل التخصيص حتى يبقى منه فرد واحد، كله جائز على الراجح. إذن فكيف الجواب؟ نقول آية المطلقات عامة وهي مخصصة بهذه الآية، والمعنى حينئذ أن المرأة المطلقة تمكث ثلاثة أقراء إلا إذا كانت كبيرة يائسة، أو كانت صغيرة لم تحيض بعد، أو كانت حامل، أو كانت لم يدخل بها زوجها. فهؤلاء الأربع يستثنين من عموم قوله تعالى والمطلقة، وآية المطلقة تبقى شاملة لغير هؤلاء الأربع، يعني إذا كانت المطلقة دون هؤلاء الأربع فإنها تمكث ثلاثة قروء كما قال الله، وإذا كانت من هؤلاء الأربع فكل واحدة لها حكم، فإن كانت ممن لم يمسها زوجها فلا عدة لها أصلا، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وإن كانت يائسة أو لم تصل إلى الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. واضح الكلام؟ إذا الآية ديال البقرة عامة دخلها الخصوص، عامة مخصوصة دخلها الخصوص، إذا حكمها باق ولا لا؟ باق، ولكن في ماذا؟ في غير هؤلاء الأربع. ما عدا هؤلاء الأربع فآية البقرة تشمله. ممكن؟ هذا. مش مفهوم كل شيء. إيش كان مثلاً في شهادة الشيء اللي قلنا؟ لكن شهادة مفهوماش. قولوا مفهوماش. ولا واضح؟ قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء. وقد جاء في آيات أخرى أن بعض المطلقات يعتدن بغير أقراء كالعجائب. يعتدن بالنون يصح له الوجه لا بأس. أن بعض لحظة يصح نقول عن كما يعتدوا تو له وجه لا تصحح له وجه على هذا الوجه الذي عندنا أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء. يعتد بغير الأقراء هل هذا صحيح؟ قلت هل هذا صواب أم لا؟ يوجد صوابي؟ يعود على بعض. يعود على بعض. الضمير الفاعل يعود على بعض والمعنى أن بعض المطلقات يعتد ذلك البعض بغير الأقران. يعتد البعض بغير الأقران. فالضمير عائد على البعض مش عائد على المطلقات. علاش؟ لأن شكون اللي يعتد بغير الأقران؟ كل المطلقات وبعض المطلقات. لذلك الصواب أن الضمير عائد على البعض. بعض المطلقات يعتد بغير الأقران. وقد جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات يعتدن بغير الأقران كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله واللائي يئسن من المحيض إلى قوله واللائي لم يحضن. وكالحوامل المنصوص على بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مع أنه جاء في آيات أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا وهن المطلقات قبل الدخول. وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية. والجواب عن هذا ظاهر وهو أن آية والمطلقات عامة وهذه الآية المذكورة أخص منها فهي مخصصة لها فهي إذن من العام المخصوص. قال تعالى ونختم بهذه الآية ولا كلام فيها وقصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية ذكرت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. المرأة إذا توفى عنها زوجها أخبر الله تعالى في هذه الآية أنها تنتج أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا فعدة المرأة يتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة بنص الآية. وبعدها قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذا فالآية التي بعدها تنص على أن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل سنة كاملة. إذا آية تقول لنا العدة للمتوفى عنها زوجها شهر صيام وآية تقول عدتها سنة كاملة. كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن الثانية منسوخة من الأولى وإن كانت مقدمة عليها في الترتيب فهي مؤخرة عنها في النزول. إذا الآية الثانية اللي فيها إلى الحول غير إخراج منسوخة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرة، يعني أنه في بادئ الأمر في أول الإسلام كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تنكث حولا كاملا، وبعد ذلك أنزل الله تخفيفا على المرأة أربعة أشهر وعشرة. وإن كانت هذه الآية في الترتيب هي سابقة للآية الثانية فهي مؤخرة عنها في نزول وليس القرآن، لأن ترتيب الآيات أمر توقيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ضعوا آية كذا بين آية كذا وكذا وضعوا آية كذا بين آية كذا وكذا. فكثير من الآيات مع أنها مؤخرة في النزول هي وسط الترتيب، ولذلك قيل أن آخر آية نزلت قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأنتم تعلمون أنها وسط المائدة، وقيل أن آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما وهي وسط البقرة، يعني متخللة في آيات في البقرة. إذن فالآية الأولى وإن كانت مقدمة في الرتبة فهي مؤخرة في النزول فهي ناسخة للآية بعدها. ومن هذا أيضا من أمثلته ولا يوجد له إلا مثالان في القرآن، كاين جوج الأمثلة في القرآن فقط ديال آية ناسخة لأخرى وهي قبلها في الترتيب. هذه الآية في البقرة وآية الأحزاب قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك إلى آخر الآية. هذه الآية ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وإن كانت قبلها في الرتبة، هذه الآية دي أيها النبي قبل قوله تعالى لا يحل لك النساء في الرتبة، ولكنها مؤخرة عنها في النزول. إذا الآية اللي مؤخرة في النزول تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، إذا لا يحل لك أن تنكح امرأة، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك، إذا كنا محرمين عليك باش بقول الله تعالى لا يحل لك النساء، والآن أحللنا لك أزواجك اللاتي، إذن آية إن أحللنا لك ناسخة لآية لا يحل لك النساء مع أنها قبلها في الرسل، مفهوم كلام؟ إذن هل يوجد في القرآن تقديم آية في الترتيب على الأخرى والأولى ناسخة للثانية لأنها مؤخرة عنها نزولا؟ لا يوجد ذلك إلا في موضع، في سورة البقرة في هذا الموضع وفي سورة الأحزاب. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذه وإن كانت قبلها في المصحف لأنها متأخرة عنها في النزول، وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها إلا في موضعين أحدهما هذا الموضع الثاني آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجا هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقبله لا يحل لك النساء من بعد الآية، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول، وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب.